الشهادات والإنشاء. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار في المذهب الشافعي رضي الله عن إمام المذهب وعن الأصحاب وعن علماؤنا جميعا. ندخل في فصل جديد، وهو فصل إزالة النجاسات، وقول المؤلف أو الماتن عليه رحمة الله تعالى: وكل بائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. يتكلم في هذا الفصل عن النجاسات وكيفية إزالة النجاسات، فبدأ بتعريف بعض أنواع النجاسات، وهو أن كل مائع خرج من السبيلين عندنا نجس إلا المني. فالطهارة كما ذكرنا من قبل، الطهارة طهرتان: طهارة من حدث وطهارة من نجس. وقد تكلمنا أو يعني تدارسنا في الفصول السابقة كيفية الطهارة من الحدث، من الوضوء والغسل، من حيث الغسل والوضوء وأركان والشروط والحدث الذي يبطل الطهارة، فلا بد له من إعادة الطهارة من الحدث. الآن الطهارة من النجس، وهو النجاسة، كيف يتطهر المرء من النجاسات. وهنا في الكفاية سنقرأ تعريف النجاسة. أولا لابد أن نعرف النجاسة ونعلم ما هي النجاسة. قال: وكل مائع، لابد من معرفة النجاسة أولا، لأن ما خرج من السبيلين هو أحد أنواع النجاسة. يبقى اللي خرج من السبيلين أحد أنواع النجاسات. في نجاسة ممكن تكون أيضا شيء آخر، عين أخرى نجسة ولم تخرج من السبيلين، كما سيأتي معنا الخنزير مثلا نجس، الخمر عند الجمهور أو المذهب إنها نجسة، الكلب أنه نجس، وغير ذلك. فقال: ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر. هذا في اللغة، النجاسة كل مستقذر. وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. هذا تعريف مهم جدا، ويريد أن يخلص لنا ما هي النجاسة. فقال: أولا كل عين، لابد أن تكون عينا لها جرم، شيء عين. قال: حرم تناولها على الإطلاق، كما سيأتي هنا. قال: فقال، فقوله على الإطلاق يبقى عين وحرمة جاء السلام الله وبركاته. قال: عين حرمة تناولها على الإطلاق، يعني لا كثير ولا قليل. جاء النص حرمة، يبقى لابد سيأتي نص شرعي يعني أو دليل بتحريم استعمال هذه العين أو تناولها. ما أنا أقول لك، قال تناولها على الإطلاق يقصد به لا تستخدم، لا، اللي جاء التحريم بالمنع كثيرها وقليلها، لأنه أراد أن فسرها بعد ذلك فقال فقوله على الإطلاق احترز منه أو به عن النباتات السمية، فإنه يباح منه القليل دون الكثير. النباتات اللي فيها بعضها السميات أجاز الشرع أن تستخدم القليل منها الذي لا يضر على أنك يعالج به بعض الأشياء. فلذلك وقال هنا إيش؟ كل عين حرم تناوله على الإطلاق عشان يخرج من مسألة السميات التي يمكن أن يجوز أن يتعامل معها على جزء صغير منها. فيريد على الإطلاق، يعني جاء التحريم بإطلاق عدم تناولها، لا صغير ولا كثير، لا قليل ولا كثير. وقوله مع إمكانه يعني ليحترز أيضا كما قال احترازا به عن الأحجار والأشياء الصلبة، فإنه لا يمكن تناولها على الإطلاق أي أكلها. يعني يريد أن يقول العين هذه جاء التحريم بها أن نتناولها إطلاقا كثيرا أو قليلا، مع إمكانية يعني أصلا في إمكانية أنا كنت أتناولها، لكن الصلبيات لا يمكن أن أتناولها أصلا، فلا تخرج في فلا تدخل في التعريف. لذلك قال مع إمكان، هو كل هذا يريد أن يضع ضوابط على معنى النجاسة، يخرج أشياء ثم يتبقى لك عين معينة هي دي تسمى النجاسة. فأولا قال لابد يأتي تحريم، والتحريم يكون إطلاقا لا قليل ولا كثير. ثانيا مع الإمكانية في أنك تتناولها أصلا، لكن الشيء اللي لا يمكن تناوله لا يدخل في هذا التعريف. ثم قال لا لحرمة، وقوله لا لحرمتها احترز منه عن المحترم كالآدمي، يعني الآدمي يحرم أنك تتناوله نحن لحمه أو شحمه أو عظمه لأنه محترم له حرمة، فجاء التحريم للحرمة، هذه ليست نجاسة، التحريم هنا جاء للحرمة. سيبتدي بقى الآن يبين لنا أنواع التحريم، أنه ممكن يأتيك تحريم للحرمة كالآدمي لا يمكن تتناوله، مش حد يأكل لحمة آدمية ولا عظم ولا ولا ولا جلد ولا غير ذلك. قال ولا استقدارا أو لحرمتها أو استقدارها، قال وقوله واستقدارها احترز به عن المخاط وغيره. ليش؟ لأن شيء المخاط مستقدر، عزك والبساط والمخاط وليس نجس، لكن جاء التحريم لأنه مستقذر عنك تتناوله يستقذر، ولكن هذا التحريم للاستقذار ليس للنجاسة، يبقى هذا أيضا لا يكون نجس. كما أن جاء التحريم بتناول الأدمي بحرمة الأدمي للحرمة، هنا للاستقذار. فقال لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. قال وبقية ما ذكرنا في الحد احترازا منه عن التراب، يبقى هنا إيش؟ أو ضررها في بدن أو عقل. التراب ما حدش يأكل تراب، اللي بيأكل التراب ده هيصاب بالضرر في البدن أو في العقل، كما قال فإنه يضر بالبدن والعقل. فيريد أن يقول هنا جاء التحريم لكل ما يضر، لا ضرر ولا ضرار. إذا كأي شيء ثبت ضرره، التدخين مثلا ليش هو حرم بعد ذلك؟ مع أنك تجد في كتب الفقهاء أولا كانوا يجزون استعمال النباتات اللي هي مستخرج منها التدخين، لم يكن يعلم بالضرر، والأصل في النباتات الحل، فأولا قالوا بالجواز. لذلك بعض يعني ما متنطع الآن بتكلم يقول لك الفقهاء قد أجازوا التدخين. الفقهاء في كل كتبهم في العصور تنتقلوا في مسألة النباتات هذه، لأن عنده أصل كان يسير عليه النباتات الأصل فيها الحل، إلا أن يتبين له الضرر، فلما تبين الضرر بعد ذلك ثبت التحريم. فلا تستدل بما كتب في كتب الفقهاء الأولون على أن كان يرانا لم يكن يعلموا بضرر هذه النباتات، فصاروا على الحل في الأصل في استعمال الأطعمة والأشربة والنباتات، لكن لما يأتيك الضرر فلا بد تقول بالمنع، وقد أصبح الضرر متيقن الآن. فلذلك يقول هنا إيش؟ فإنه يضر بالبدن والعقل، وينبغي أن يزيد في الحد في حال الاختيار. يعني عايز يقول لك إنه كان عايز يزيد في الحد التعريف ده، يقول لك في حالة الاختيار. ليش يقول في حالة الاختيار؟ لأن في حالة الضرورة أنت ممكن تأكل الميتة، والميتة نجسة وممكن تضر الجسم أيضا، لكن هذه في الضرورة. فيريد كان يقيد في التعريف، يريد أن يقول له كان ينبغي أن يزيد عند الاختيار، حتى أيضا يخرج مسألة لأن ما تجيش تقول واحد طب ما أنت بتأكل الميتة هين، ولكن بقول لك إن بأكلها عند الضرورة ليس معنى أنا أكلتها إن هي طاهرة، لا هي نجسة. إحنا كلامنا كله عند الاختيار ليدخل في الحد الميتة، فإنه يباح أكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت، حتى إنه يجب عليه غسل فمه. إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان. يبقى الأول الآن خلصنا إلى تعريف النجاسة. ما هي النجاسة؟ كل عين جاء الشرع، أو نقول بالتعريف اللي قاله يعني، حتى كل عين ممكن تقول مستقذرة، أو كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، تحريم هذا ليس إلا محرم، ولا أو استقذارها أو ضرر في بدن العقل في حال الاختيار. لو أضفت حال الاختيار، يبقى لو جاء التحريم لغير ذلك الأنواع على الإطلاق تقول إن هذه النجاسة، هذا معنى النجاسة. يبقى هذا كأنه تعريف النجاسة. طبعا النجاسة نجاستان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية عين الشيء اللي هو عرفها الآن، ده اللي يقصده كل عين، يبقى اللي هو نجاسة العينية التي لا تطهر بحال من الأحوال. طبعا دي عند الجمهور، يعني عند اللي لا تطهر يعني تظل نجسة عين النجاسة، إلا طبعا مسألة الاستحالة لسه موضوعها معنا الآن، اللي هو إذا استحالت من نوع لنوع من مادة لمادة. طبعا المذهب عندنا والجمهور لا يرون بالاستحالة بالتطهير، وإن كان الحنابلة يرون عند الاستحالة ممكن تطهر العين النجسة. ودي طبعا الخلاف المعروف الآن في مسألة دهن الخنزير، لو استحالة إلى مادة أخرى ودخل في التصنيع هل هذا الاستحالة تكون مطهرة أم لا، ليس موضوعنا الآن. لكن هو يقصد، نقصد الآن أن النجاسة العينية التي لا تطهر بحال من الأحوال باستثناء مسألة الاستحالة، يعني أنا بينت الآن الخلاف. كالخنزير، كالكلب، كالخمر، هذا عينا هو نجس، يظل نجس. طبعا هذا عند مذهب عندنا كما قلت، يعني حطيت له ملح، رميته في مش عارف فين، غيرته، دوبته في ايه، هو يقول هي النجاسه فيها عينيه شيء نجس. والنجاسه الحكميه عندك ثوب نظيف وقعت عليه عزكم الله قطرات من البول تنجس، اصبح نجس. لكن هذه نجاسه حكميه، لو اتيت بماء وغسلت الثوب سيرجع الثوب طاهر، لان ستزول النجاسه بالغسل او بغسل المكان هذا. هذا يسمى نجاسه حكميه، لأن الأصل في العين أنها طاهرة. يبقى عندنا النجاسة نجاسة نجاستين، النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. الحكمية اللي هي الطارئة، هي تكون نجاسة طارئة على الشيء. ثم قال، والآن هو الآن احنا انتهينا من التعريف. قال فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان، أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما، فلا حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر. يعني الذي يخرج من الحيوان ليس من الباطن، من المستحال، يعني يخرج من الظاهر، كما قال العرق، اللعاب ونحوه، هذا يخرج من الحيوان. هذا المذهب عندنا، إن كان الحيوان ده طاهر فما خرج منه طاهر، يبقى لعابه طاهر، سؤره، لعابه، عرقه طاهر. إن كان الحيوان نجس فيكون لعابه وعرقه نجس على حسب الأصل. والنوع الثاني قال ما له استحالة، يعني استحالة يعني مر على البطن وخرج بعد ذلك، هذا الذي يسموه استحالة. يعني أنت بتأكل الطعام لأن بيدخل في المعدة، يحدث عليه عمليات ثم يخرج عزكم الله بعد كده بول غائط غير ذلك، دم قايحة غير ما دون ذلك، هذا يسمى ما له استحالة. تغير حاله، ما أنت بتأكل الطعام اللي بيخرج مش هو نفس الطعام، إذا استحالة تمت في المعدة. فقال ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء، فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. طبعا القائي فيه خلاف في المذهب، لعل يأتي لنا لو ما هو ما فصلش، لأن عندنا وجه هنا بأن القائي نجس، وفي تفصيل لو كان القائي من قبل المعدة، يعني أكل زي القشط مثلا بيسموه للأولاد الصغار، أو واحد شرب وبعد ما شرب مباشرة قبل أن ينزل المعدة تقيء أو أكل، ف ففي تفصيل، لو كان من فوق المعدة فلم يحدث فيه استحالة فلا يكون نجسا، وما كان من تحت المعدة فهذا الذي قد حدث فيه الاستحالة ثم تقيأ يقولون بنجاسته. لكن هو هنا ذكر بأنه أدخل القيء عندنا مع البول، ولكن في وجهان في وجهين في المذهب عندنا هذه المسألة. مسألة الاستحالة في المعدة لا، بس لا، ما هو لو بول وغائط لابد سيكون نجس، خرج من المعدة من تحت من فوق وبول وغائط، لأنه لا يكون بول وغائط إلا استحالة. لكن القيء ممكن يخرج قبل نزول المعدة وممكن يخرج بعده استقراره في المعدة، لكن البول والغائط لا يمكن يحدث بول وغائط إلا بعد الاستحالة، لأن القيء هو إيش؟ ورجوع الطعام، فممكن يرجع قبل أن ينزل وممكن يرجع بعد أن يكون نزل وحدث عليه استحالة. لذلك البعض يفصل بهذه التفصيل. قال هذه الأشياء كلها نجسة من جميع المأكولات المأكولة، الحيوانات المأكولة وغيرها. وهو رأى النجاسة، سنبين الآن نجاسة البول عزكم العذراء العذرة أسف العذرة والدم والقيء، سواء الحيوان هذا مأكول وغير مأكول نجس، سنبين أن في إجماع على البول والغائط أصلا. لكن هو يقول إيش؟ إن لا نفرق عندنا في المذهب، انتبهوا، لا نفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول. المذهب عندنا يعني الآن سيتفرع ذلك، سنبين إن بول الإبل عند طبعا عندنا يقولون هنخرج من الخلاف دوت بأنه للضرورة التداوي، لكن لا يفرق بين مأكول وغير مأكول، كله نجس. ويرون أنه أيضا نجس بول الإبل أيضا، ولكن للتداوي. وهذه مسألة لعله يذكرها ولم يذكرها سنبينها إن شاء الله. لكن أنا أتكلم حتى تضع الضابط عندنا، طبعا ده خلاف الحنابلة، لكن لنا ندخل اليوم في الدرس هذا في الخلافات، لكن نؤصل للمذهب فقط. فنقول بأنه يرى المذهب كما قال لا فرق بين ذلك بين المأكول وغير المأكول، حتى الروث لا فرق بين المأكول وغير المأكول، كل الروث عندنا في المذهب الذي يخرج من الحيوانات نجس أيضا. ولنا وجه، قاله أن بول ما يؤكل لحمه ورثه طاهران، في وجه في المذهب يوافق الحنابلة على التفرقة بين المأكول وغير المأكول، لكن المعتمد في المذهب هو عدم التفرقة، المعتمد هو عدم التفرقة، والراجح خلاف ذلك. لو أردتم الراجح، الراجح عندنا يعني الوجه الثاني هذا هو الأرجح في نظري، لأنه سيأتي الأدلة تبين حديث العرانيين وحديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ولا يبعد أن يبول أو في الحرم وغير ذلك من الأدلة تبين بالتفرقة بين المأكول وغير المأكول، لعلها تأتي إن شاء الله. هو يأتي بها الآن. قال وهو فصل إن شاء الله الفصل. وبه قال الاستخري والروياني وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما، اللي هو إيش مذهب مالك وأحمد؟ التفرقة بين يؤكل وما لا يؤكل. وقال وتمسك ويريد وتمسك بأحاديثها معارضة، وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول. يبقى هو بيتكلم أشار هنا، وإن شاء الله منام أشار نبين على أن الوجه الثاني عندنا الذي يفرق بين المأكول وغير المأكول يوافق قول لأحمد وهو مذهب أحمد والمالكي. وقال واستدلوا بأحاديث معارضة، لعل يأتي بها ونبينها، معارضة من المذهب عندنا يعني يريد أن يقول. ثم قال الإجماع على أن غير المأكول نجس، هذا إجماع الحياة بول وغائط والدم والقيء على غير المأكول إجماعا هذا نجس. لذلك قال وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول، ويقاس المأكول على غيره لأنها متغيرة مستحيلة مستقذرة. يبقى يريد أن يقول هو إيش؟ دعم قول المذهب، يريد أن يقول ويقاس المأكول على غيره، على غير المأكول، لأن الكل اجتمع في علة أنها متغيرة، ما في فرق، مستحيلة استحالت المادة مستقذرة فلا فرق. ده يريد أن يبين قول المذهب بذلك. واحتج لنجاسة البول، هيبتدي يقول الأدلة على نجاسة البول، والآن احنا بنقول البول نجس والعذرة نجس والدم نجس والقي نجس، طبعا سواء حيوان ولا نقصد حتى الأدمي وغير الأدمي. طيب ما الدلالة على نجاسة البول؟ هو سيبين. قال حديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء عليه فصب والذنوب بفتح الذال الدلو المملوء. قال النووي: وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق، يبقى فيه إجماع على نجاسة بول الآدمي ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه. يعني يريد أن يقول هنا إيش؟ إن حتى بول الصغير، حتى المذهب سيرى بأن بول الطفل الرضيع سواء الجارية أو الولد يرون بالنجاسة، لكن الفرق إن جاء التخفيف في الإزالة، لكن الكل نجس عندهم يرى. لذلك هو قال: لا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه. نعم يكفي في بول الصغير النضح، واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، احتج أيضا لمسألة نجاسة البول بقبرين، فقال إنهما يعذبان، فكان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وكلها صحيحة. ومعنونا لا يجتنبه ويحترز منه. طبعا لا يستتر هي التي ستساعد هنا، لأنه كان يتبول فيرد عليه البول، ولأنه نجس فعذب بأنه تنجس ثوبه بذلك. ده في حالتنا هنا، حالة النجاسة يعني، لأنه أو ممكن نقول لا يستبرئ، فكان أيضا يظل البول موجود معه، فكان على حامل للنجاسة، فكان يعذب بذلك في الصلاة. طيب هذا بول، البول هذا الدليل المهم تعلموا الأدلة عشان تعرفوا كيف أن البول نجس، وكان إجماع من هذه الأدلة. أيضا ممكن يستدل من الآية، وأتى بالحديث العربي وصريح، لكن آية أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. جاء أحد منكم من الغائط، الآية في الغائط على أنه جاء من الغائط ولم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى لابد أن المجيء من الغائط هذا ناقض، لابد أن المرء خروج هذا دل على النجاسة، فقالوا قاسوا الغائط البول على الغائط في هذه الآية أيضا، وإن كانت الآية صريحة جاءت في الغائط لكن قاسوا فيها البول على الغائط. أما بول الصبي وبول الجارية، الصحيح عندنا في المذهب أنهم على النجاسة، يفرق فقط في أن بول الجارية يغلص فيها في الإزالة يعني تغسل، وبول الصبي ينضح لما جاءت السنة بذلك على حديث أم قيس بنت محصن لما جاءت بصغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته على حجره فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فنضح ولم يغسل فقط. وجاء الحديث الآخر: بول الصبي ينضح منه وبول الجارية يغسل، وفي معنى هذا الحديث. وثم اختلفوا بعد ذلك إذا لم يطعم هم سوي، إذا لم يطعم الطعام الاثنين سويا، أما إذا طعم الطعام فينضح، هذا لم يطعم، أنا آسف، إن طعموا الاثنين فالاثنين يغسل منهم، أما إن لم يطعم الطعام فالبول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل. وحدث الخلاف عند العلماء ما العلة وما الحكمة في ذلك، على أنه بعضهم قالوا التفرقة بين الصبي والجارية، بعضهم قالوا أن الذكر يعني يحن إليه فيحمل كثيرا ويلاعب كثيرا فجاء التخفيف لذلك، والبعض قال يعني أن الصبي يبلغ بالطاهر، يعني بلوغ الصبي يكون بالمني وهذا طاهر، وبلوغ المرأة بالحيض وهذا نجس، فكان هذا التفريق. هذه كلها اجتهادات، لكن قد يكون أوفقها على أن يعني جاءت المشقة تجلب التيسير، فلما جاء الداعي لحمل الذكور أكثر وكان العرب يحبون ذلك الأولاد يعني ولعبونهم فجاء التخفيف في ذلك. هذه اجتهادات يعني في المسألة. طيب بول الحيوان غير الآدمي، ننتهينا من بول الآدمي سواء كبير أو صغير. بول الحيوان عندنا في المذهب كما أشار سواء المأكول وغير المأكول نجس عندنا، وإن كان أشار إلى وجه آخر نوافق فيه الحنابلة والمالكية على التفرقة بين المأكول وغير المأكول. طيب استدلوا بحديث المذهب ليش استقالوا بأن الحيوان كله بوله نجس مأكوله غير مأكول؟ قالوا استدلوا على حديث مرة الرجل بقبرين مرة الإنسان بقبرين فقالوا إذا كان الأدمي بوله نجس وأكرم من الحيوان فمن باب أولى أن الحيوان أيضا يكون بوله نجس ولا تفرق بين مأكول وغير مأكول، على حديث مرة برجلين بقبرين قبر رجلين فكان لا يستنزف من بوله، فقالوا هذا دل على نجاسة بول الأدمي ومن باب أولى الحيوان الذي أقل إكراما أو تكريما. ثم قالوا استدلوا بحديث ابن مسعود أن لما جاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته فأتى به بحجرين وروثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة قال نارجس وطلب منه حجرا ثالثا. هنا قالوا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، رد على أنها رجس على العموم على أنها نجسة لا تستخدم. قالوا أيضا من النظر اللي أنا قلت الآن أن الآدمي مكرم، كرمنا بني آدم، ومع ذلك جاء الشرع بنجاسة بول الآدمي، والإجماع النجس أن بوله نجس والغائط عنده نجس، فقالوا من باب أولى أن بول الحيوان أيضا يكون نجس. طيب المخالفة في هذا الوجه الثاني عندنا الذي وافق المالكية والحنابلة لهم أدلة على أن يفرقون بين الحيوان المأكول لحمه والحيوان غير المأكول لحمه، فبول المأكول لحمه طاهر وبول غير المأكول لحمه نجس. عمدة استدلال أصحاب هذا الوجه مع المذاهب الأخرى حديث العرانيين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فمرضوا فاستوحشوا يعني جو المدينة، فأشار عليهم النساء أن يخرجوا إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوابها، ثم ما فعلوا بعد ذلك من قتل الراعي وغير ذلك من الحديث المعلوم. فهنا دلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها، ولا يمكن أن يشير عليهم بشرب الأبوال شرب الأبوال إلا إذا كان طاهر، فقالوا هذه دلالة على ذلك. أيضا الحديث الثاني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما صلى عند الكعبة وقام المشركين قام المشركون فوضعوا سلى الجذور على ظهره صلى الله عليه وسلم باب يومي، فقامت فاطمة رضي الله عنها وارضاه فرفع ذلك عن، فقالوا لو كان نجسا لبطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يعد الصلاة، فدل ذلك على سلى الجذور اللي هو روث الإبل عزكم الله، قالوا هذا دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النجاسة. ثم قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا في مرابض الغنم، ويبعد أن مرابض الغنم لا تبول في الغنم لا يبول في مرابض الغنم اللي هي الحظائر الغنم، ومع ذلك لا يبعد ذلك، فدل ذلك على أن الغنم بتؤكل، لكن لما سئل عن مرابض الإبل نهى لكن بين العلة، وهذا رد على المذهب أنه قال أن الصلاة في مرابض الإبل ليست لعلة الطهارة، لكن قال لأنه منع في الإبل ليست للنجاسة، منع لأنها خلقت من جان من الجان، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث واستخلف بلال ليوقظه في صلاة الفجر فنام بلال رضي الله عنه وارضاه، ونام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فقاموا في الوادي بعد أن اشتقت الشمس عليه، فقال اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه الجن، فخرجوا من الوادي ثم توضأوا وتسننوا الصبح ثم صلوا جماعة، فمنع الصلاة في هذا الوادي لوجود الجن فيه كان. فهنا يقول بأن المنع في الإبل لم يكن للنجاسة بل كان لعل بيان أن يسلم لها خلقت من الجان، فلذلك منع الصلاة فيها. فهذا استدلال خلقت من الجان خلقت من نار كالجان، أنا آسف خلقت كالجان من النار نعم خلقت من نار كالجان نعم. يعني قال خلقت مما خلقت منه الشياطين. طيب الراجح حقا إن أردتم الراجح قول الوجه الثاني عندنا وقول الجمهور من المالكية والحنابلة بأن التفرقة، طبعا وافق عندنا من المذهب هذا ابن خزيمة وابن المنذر يرون أيضا طهارة التفرقة بين أبوال الإبل التي أبوال الحيوانات التي تؤكل لحمها والتي لا يؤكل لحمها، أبوال والروث طبعا الاثنين يعني غير المأكول. وأيضا استدلوا على بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في حجة الوداع على البعير، بل أيضا قال لمسلمة لما أرادت أن تطوف أمرها أن تطوف ليلا خلف الناس على البعير لما اشتكت، والنبي طاف على البعير. ويبعد أن لا يبول البعير على نفسه، البعير نفسه بيبول ويصيبه البول على ذلك، ولا يؤدي ذلك إلى نجاسة الحرم، لأن الأصل العام المهم هو الطهارة أيضا. فلما يدل دليل صريح على النجاسة لا ننتقل إلى النجاسة. وأما الشافعية لما أرادوا أن يدلوا يردوا على حديث سلة الجزور قالوا منسوخ، يردوا على أصحاب المذهب الوجه الثاني، والجمهور قالوا حديث سلة الجزور منسوخ للأول الإسلام لأنه كان فين في مكة أصالة. طيب، وأما حديث أبوالي طبعا لا نسلم لهم مسألة النسخ، لأن هذه مسألة لا دليل عليها، لا دليل في مسألة أنها قد نسخة. طب قالوا في حديث العرانيين، وهذا الأصل، قالوا حديث العرانيين ليس لكم فيه دلالة، هذا المذهب يقول ذلك. ليش؟ قالوا لأن أبوال الإبل أمره الإنسان بشربها لأن هذا باب التداوي، فهذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظور، فهو أمرهم بشرب أبوال الإبل للتداوي فقط. فرد الجمهور قالوا يعني كنا ممكن يعني نرى في هذا الكلام وجاهة، لكن جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، فنهت عن التداوى بالمحرم. فلو كانت أبوال الإبل نجسة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. لذلك احنا نقول إيش لمن يدعي من اللي عنده شيء في الكلى ولا مش عارف شيء يخد بس شوية كبيرة ولا شوية خمرة تغسل الكلى، نقول هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم. فدل ذلك على أن لو كانت أبواب الإبل نجسة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرنا بأن نتداوى لكن ألا نتداوى بمحرم. لا، هم أرادوا أن يشكلوا قال ما هو منع في الإبل، يبقى المسألة في الجواز والمنع ليست على النجاسة، ما تستدلوش بها على النجاسة. قلنا بين العلة في الإبل بأنها لأنها خلقت من الشياطين، وعندنا نظائر في الشرع بأنه لم يصلي في أماكن وجود الجن، لكن حقيقة الأدلة الأخرى التي بيناها الآن تقوي جدا قول الجمهور والوجه الثاني عندنا في المسألة. طيب، قال أما نجاسة الغائط فحجته مع الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمدي والقي، رواه الإمام أحمد وخرجه الدارقطني والبزار، لكن هذا الحديث فيه ضعف الحق، الحديث ضعيف يعني لا يستدل به على هذه المسألة، لكن عندنا الآية التي قلناها أو جاء عليكم من الغائط تكفي، ويدخل في قول الشيخ المادي لسه قبل ما ندخل في المازي. إذا حديث ضعيف، حتى عندك تلاقي تحت في التحقيق ذكر ذلك أيضا. لكن الآية في مسألة الغائط أيضا الحديث الأخرى في هذه المسألة. طيب، قال ويدخل بقول الشيخ المادي، هو سيعدد أن كل ما خرج من السبيلين، هو مائع طبعا، هو يتكلم في المائع كل ما خرج من السبيلين بعدما بين البول سيبين هنا المادي. والمادي الصحيح راجح النجاسة وعلى الإجماع، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قالوا كنت رجلا مذاعا فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته مني، في رواية طلبت من المقداد، وفي رواية أعتقد أبو الحسن عوف فيه هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية ومتكيرك وتوضأ، ولم يكن أين وجه الدلالة؟ قال اغسل فعل أمر أولا ولا يغسل إلا من نجاس. انضبطوا بقى هنا عشان تفتكروا، احنا بقينا فترة غايبين، يعني الآن الشاهد اغسل فعل أمر، الدلالة أنه أمر بالغسل ولا يغسل إلا من النجاسة، لا يغسل إلا من النجاسة. وانتبهوا هذه عشان فيها إشكال تأتي في المنية. في رواية أخرى قال أغسل، وهو هنا أتى بالرواية. طيب، فأمرت هنا قلت رجل مزاف صحيته أسأل عليه السلام، فأمرت المقداد فسأله قال يغسل، ما هو أرضه يغسل هنا أمر يغسل ذكر ويتوضأ. في رواية مزي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة، هذه خطأ. بلا شهوة عندكم ولا بشهوة؟ بلا شهوة. الودي اللي بيخرج بلا شهوة، المزي يخرج بشهوة بدون شهوة، بس هو الأصل إنه لا يقيد بلا شهوة. بلا شهوة يخرج بشهوة. ده هو من ضمن القياس إنه اتفق مع المني في الخروج بالشهوة. فتأتي لسه المني في مسألة الغسل. يعني يخرج لما يفكر الإنسان وينسى ثم يخرج على ذلك، يعني يصدق. ما هو بس من شاهو إيه الشهوة؟ من شاهو الشهوة، لذلك في نظر يخرج بلا شهوة عند الملاعبة، عند الملاعبة والنظر. وده اختلاف عن الوادي كما قال، الوادي بيخرج عقب البول. طيب هو أنا كنت فاهمها تصحيح عندي، لكن هو يبدو أنه موجودة في كل النسخ، فهي فيها نظر، هذا فيها نظر. قال الوادي، ويدخل في كلام الشيخ أيضا الوادي، وهو أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول من مخرج البول، ولا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن يكون معتادا كالبول والغائط أولا أو لا كالدم والقيح. نعم يستثنى من ذلك الدودة والحصاء، وكل متصلب لم تحله المعدة فهو متنجس لا نجس. وعنه احترز الشيء بقوله مائع، يعني أن يقول الوادي الوادي قلنا على النجاسة ويخرج عقب البول، هذا أيضا من المائع الذي يخرج فيه النجاسة. حديث ابن مسعود وابن عمر، الدليل فيه موقوف على ابن عمر وابن مسعود، كان يقول أن الوادي منه الوضوء. قال الوادي منه الوضوء، يبقى هذا الدليل على ابن مسعود بن عمر على أن الوادي منه الوضوء لما سئل عن ذلك. إيش؟ ابن عمر وابن مسعود الاثنين قالوا منه الوضوء، عن الوادي منه الوضوء. نعم بس هو قال بلا شهوة، يعني لو قلت يعني نعم تقصدون انه يقصد شهوة الجماع، يعني ممكن يحمل كلامه على ذلك، على انه يقصد ان الفرق بين المذي والمني بان المني يخرج بعد اتمام الجماع، لكن هو قال شهوة واطلقها فجعلها شهوة فقط. لكن ممكن يحمل على ذلك، أيوة نعم وقد يخرج بشهوة بدون شهوة ما ذلك قلناه، لكن هو أن يقيد بلا شهوة ويقف يبقى معناه أنه هو يعني هو يمكن يريد أن يبين اللي ممكن يحدث، يعني ممكن نحمل كلامه على أنه يريد أن يقول أنه ممكن يخرج بلا شهوة، مع أن احنا متفقين أنه ممكن أنه سيخرج بشهوة، هذا يعني إحسانا بالظن، ولكن هو ليس له علاقة بالجماع في شيء، ممكن يخرج بدون أي مسألة الجماع أصلا. طيب كل هذا تخريجات على كلامه، ما نعم كل كلامكم جيد، هذا أن تريد تعتذروا للكلمة يعني أن احنا نخرجها، وهذا اتفقنا عليه، لكن احنا نقصد أن الكلمة على إطلاقها كده أنه كأنه يقول بأن من مواصفات المذي أنه يخرج بلا شهوة، وهذا الذي وقفتنا عليه أنه لا يخرج بلا شهوة ويخرج بشهوة، هذا أريد أن أقوله عشان لا أحد يظن أن التعريف لا، هو ممكن بعد تنتهي الشهوة بفترة من النظر أو التفكر بفترات فيخرج بدا بعد أن يغيب المرء عن الشهوة أصلا فيخرج. لذلك هذا حديث علي بن أبي طالب لما قال كنت رجلا مذاء، هو هذه عند الأطباء تدل على فحولة الرجل أيضا، فهذه كأنه هو كان كثير المذي، وليس لا يشترط فيه أنه كان يفكر أو شيء، لكن هو كان مبتلى بهذه المسألة يعني يقول، وهذه بعضهم قال الأطباء من دلالة على فحولة الرجل أصلا. فإذا هي المسألة نعم هو يريد أن يقول أن حديث علي يعني يبين أن المسألة ليست مسألة الشهوة في المسألة، لذلك هو لما قاله ممكن يحمل على حديث علي. المهم بس عشان أنا نطيل، هي المسألة كلها أنا أردت فقط أو بين أنه لا يشترط أن يخرج بدون شهوة، ممكن يخرج بالشهوة، لكن هو ممكن نعم يخرج بدون شهوة كما حديث علي سيحمل على ذلك، لأن كثرة المذي هذه لابد أنه في شيء كما قلت طبيا بعضهم قال ذلك. طيب أما المني قال فهل هو نجس أم طاهر؟ إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين الأئمة، يبقى هو أثبت أن هناك خلاف ألماني نجس أم طاهر. نعم، وفي مذهبنا طاهر. قال: والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أنه نجس، وحجتهما رواية الغسل. لأرتكم خدوا بالكم من الغسل. يبقى الآن هو أول مرة يعني أو ثاني مرة في معنى يثبت الخلاف ويتعرض إليه، لذلك احنا مع الكتاب سنثبت. يبقى المذهب عندنا والحنابلة يوافقون في طهارة المني، المالكية والأحناف يرون بنجاسة المني. طب لماذا قال المالكية والأحناف بنجاسة المني؟ قال رواية الغسل. إيش رواية الغسل؟ ذكرتم لما قلنا اغسل ذكرك أو يغسل ذكر، قلنا الغسل الأمر بالغسل يدل على النجاسة. فلما جاء في حديث الذي سنقرأه الآن فيه غسل للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة لثوب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المني رطبا، قالوا ما لم فيه غسل يبقى دل على النجاسة. يبقى هذا إيش؟ وجه استدلال الملكية والأحناف. قالوا أي نعم، قالوا كان صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. ويا عائشة أيضا قالت ذلك، كان إن كان، بس إحنا سنبين بقى الحديث الآخر اللي هو في عند الفرق سيخرج لنا من هذا المشكلة. لكن هم استدلوا بالغسل، قالوا الغسل فيه دلالة. والعجيب أن الملكية استدل هنا بالغسل ولم يعجبهم الغسل في حديث الكلب على أنه نجس، قالوا تعبدا. يعني هذه مفارقات جيدة ضبطوها. هم هنا استدلوا بالغسل على أن المني نجس، ولم يرتضوا بالغسل في ولوغ الكلب على أن الكلب نجس، وقالوا خرجوه على مسألة أن الكلب طار والمسألة تعبدية وليست الغسل، الغسل في ولوجه في الإناء. لا، وهذا يظهر لك التناقض فيه. نعم الملكية فقط، أنا أتكلم عن الملكية هنا، لكن لأن هذه لأن هم الذين ردوا الغسل هناك. قال: ومذهب الشافعي، قالوا يغسل. ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث، يقصدون الحنابلة في أصحاب الحديث، وذهب إليه خلق عنهم عن منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنه طاهر، وأصح روايتين عن الإمام أحمد، وبه قال داود. ودليل هؤلاء رواية الفرق ولفظها قول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فركا فيصلي فيه ولو كان نجسا لم يكن فرقه كالدم وغيره. ورواية الغسل محمولة على الندب واختيار النظافة جمعا بين الأدلة، ولا فرق في ذلك بين مني الرجل والمرأة على المذهب. واضح لكم الآن لما جاءت رواية الفرق، لما كان يعني جافا كانت تفرق فقط الثوب وينزل فيه يصلي فيه، فلو كان نجس لا يجزئه الفرق، لأن الفرق بيسيب أثر، العين تزال لكن الأثر موجود، فلابد كان من الغسل، لأن النجس لابد يغسل حتى لو صلب، لابد أن يغسل بالماء. فدل ذلك من هذه الرواية على أن المني الصحيح فيه أنه طاهر. قالوا من النظر أيضا عندنا أن هذا الماء المني أصله لأكرم الخلق وهم بنو آدم، يعني بنو آدم وبنو آدم من بعد ذلك، ثم يعني وأصله أيضا أفضل الخلق جميعا هم الأنبياء والصديقين وعد ذلك، فلا أصل هؤلاء المني أصل هذا، فيعني لا يصح أن يكون أصل النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام والأنبياء وموسى وعد ذلك الأصل فيه نجس. هذا النظر. نعم خلاص، بس احنا هو طبعا استدلوا بالغسل لم يأتي، بس هذا مش دليل انه لم يأتي، لم يأتي دليل الفرق على الغير، هذا ليس دليل، لكن أتى دليل الغسل، لذلك هم تعلقوا بالغسل. نعم هنا إلا طبعا في مسألة أخرى، لكن نقول هنا طيب. ثم قال: أما مني غير الآدمي، ننتهي من هذه، فإن كان مني كلب أو خنزير أو فرع أحدهما فهو نجس بلا خلاف كأصلهما. يبقى مني الحيوان النجس كأصل طبعا الكلب والخنزير، وما تولد منهم طبعا ما تولد منهم فيه كلام، بس خلينا الآن احنا نتوسع في هذا الكلام. إيش؟ آه يعني هبجنا كلب مع شيء أو خنزير مع حيوان آخر، فأخرج أحد الفرعين منهم كلب أو خنزير أو وأما ما عداه من بقية الحيوانات ففيه خلاف. هنا بقى سيتكلم عن ثلاثة أقوال في مني غير الأدمي. يعني الأول الكلب والخنزير عندنا نجس. عندنا في غير الكلب والخنزير من الحيوانات ثلاثة أوجه أو ثلاثة أوجه. قال فإن كان مني خلاص فهو نجس. وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف. الراجع عند الرافعي أنه نجس. يبقى ده أول كلام وجه. عند الرافعي قال أنه نجس لأنه مستحيل في الباطن كالدم. يعني استحال جوه دخل المرء دخل الإنسان والماء واستحال كالدم. فقال هو نجس واستثني الآدمي تكريما له. يبقى هو نظر هنا الرافعي على أنه كفضلة من الفضلات كأي فضلة من الفضلات التي استحالت فاعتبرها نجسة. هذا قول الرافعي إنه نجس لأنه كأنه فرض من الفضلات اللي بتخرج وكل الفضلات التي تخرج من السبيلين. هو اعتبر إنه بيستحيل في هو هذا قوله إنه استحالة في الداخل وخرج زي الدم ففضل من الفضلات يأخذ حكمها كالبول والغائط ومستحيل في الدم. هذا قول هذا وجه ناس وجه الرافعي. ثم بين والراجح عند النووي أنه طاهر. يبقى هذا وجه ثاني أن مني غير الأدمي طاهر لأن أصله حيوان طاهر فأشبه بالأدمي وقياسا على العرق واللعاب وغير ذلك فكان طاهرا. يبقى الوجه الثاني كالأدمي. حضر آخر حاجة. وفي وجه أنه نجس من غير المأكول طاهر منه كاللبن. في وجه آخر فرق بين المأكول وغير المأكول. طيب فرق بين المأكول وغير المأكول كغير ذلك. وهذا الوجه الثالث ولكن الصحيح وجه القول النووي لأنه مني غير الأدمي طاهر. هذا القول الثالث. نقف عند وغسل جميع الأبوال والأرواس واجبة. في سؤال أقوله لكم بعد ما ننتهي بقى المرجع تبحثوا عنه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.